قل إنما بسم الله الرحمن كمان سنة يا زكريا خليك زي ما انت قال كذلك قال ربك هو قال رب اجعل لي آية ثلاث ليال سويا عرش الرحمن يتداول بالقران قال الرب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال رب قال رب اجعل لي آية كمان كمان كمان يا قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية ركز على نفسك قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال فخرج على قومه من المحراب فألقى الله وسلام عليكم. تمام. Yeah. كده مش بعد كده عشان مظبوط هي قال إنما أنا رسول ربك قال إنما Thank you. فيش مجال فحمل الثمن بما كان قصيا فأجاب المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني فنادى من تحتها ألا تحزني فما ذاها من تخذها ألا تحزني

عليك نعم لنا كده خوش عن ليل يشرب بها عباده إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها

دي الله يرحمها كانت ست طهر. ودي ملكة هي فيه. هي دلوقتي. فكان على طول من الضرب الجاي. إنما نطعمكم لوجه الله. يا عم احنا مكسوبين ليه؟ Oh. فيكم بأن نحن فيه. ودانية عليهم بلالها وذللت قطوفها تذليلا. Bye.